حتى إن حمدت إنسان على إنه عمل لك جميل فالحمد كله راجع لله، لأنه جاب لك الجميل ده ذاتي، اداني حاجة جايبها منين؟ لما تقعد تسلسلها كده الله تلاقيها وصلة منين؟ يبقى الحمد لله بكل صوره وبكل توجهاته حتى ولو كانت للأسباب. إذن الحق سبحانه وتعالى هو اللي ماسك زمام الأمر العالي، وإنما عمل الأسباب بإذنه، بدليل أنه يخلي الأسباب مرة تقضي ما تجيبش حاجة. كان بعض الدول في باكستان مثلا قالوا ده السنة دي الغلة القمح عندهم إيه وافر وحياخدوا ويصدروا، فقبل ما ينضج جاء شوية مطر وشوية مش عارف إيه راحت وجابوا لهم أكل من أمريكا من حيث لا يحتسب، مش اللي عمل لها حساب لا يمشي. يبقى إذن إني لما أنزلت ولو كان على إيد مين؟ ولو كان على إيد حد، لما أنزلت إلي من خير إيه؟ فقير. فجاءته إحداهما، إحدى المرأتين على طول كده، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كلمة على استحياء يعني مشى مستحية، في المجيء مستحية وفي المشي مستحية، الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه وفي مشي، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما كدبش خبر، مش هو قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فمعناه بقول ما دام ربنا بعت لي سبب من الأسباب خلاص ما أتأبش أنا بقى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالش مشي إزاي ولا دلته على الطريق إزاي ولا إيه مش عارف إيه، طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصة أن الريح كانت من خلفهم جاية من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تأثر في لصق الثياب بالجسم، فلما مشت إحداهما قدامه عشان تدله على الطريق الريح عمل ايه؟ لزق الفستان. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبقى، فهو بيقال انه التفت كده وقال لها يا هذه سيري خلفي ودليني به، وقول لي امشي يمين روح يسار، امشي فين روح يا رفعه. الله، يبقى يعني معناها انه ايه؟ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه ما طبعا ما جابش بقى الحته بتاعه الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ما هو اصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف ايه، فطمنوا على المساله الاولانيه دي. قالت احداهما هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف ايه، يا ابا تستاجر، ادتنا حكم جديد بقى الحكم الاول، وابونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر، فسقى لهما. ادي ثلاثه. الرابعه ايه؟ قالت احداهما يا ابتي استاجر. الله، استاجري ده دليل على انها ما عشقتش الخروج وعايزه واحد يجي اجير عشان ايه يعافيها من الحكايه دي، مش هم بقى النساء عايزين هم اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت فرصه عملت ايه؟ عايزه تنكل في البيت. قالت يا ابت استاجره هو. طيب يا ابت استاجر، شرط في الاجر ايه؟ شرطين، قوه على العمل وامانه في الاداء. ان خير من استاجرت القوي في الامين. طب هي حكمت الحكم ده ازاي؟ برضو القصه بتقول انما حكمت هذا الحكم لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس اللي بالسبيس وغيره، ما راحش اقترأ على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم وبص كده

بس على أنه هيثم بضع المرأة بحيث إذا ماتت هي ذهب إلى تركتها، مهرها يروح لتركتها، إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط، إنما قبضه مش مهم، بدليل إنه هو قال له أن تأجرني والإجارة هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمسألة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جم اتكلموا في موضوع بعيد عن الأكل، والرجل جعاء بقى المنطق يعني ما يجيش ان هم ياكل لازم ضروري. قال بقى اهل السيره انه لما دخل جاء اكل ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما اكلش، انت جعان وايه لما انزلت الي من خير فقير. قال له لما؟ قال إن أهل بيتي لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا، وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الآن نأكل. فلما قضى موسى الأجل، الأجل اللي هو يعني 8 إلى 10، وسار بأهله. احنا قلنا الحق أطلق على المرأة ايه ها، واحنا نفسنا في الاستعمال نقول أصل أهل وياي، ونقول والجماعة وياي، اللي احنا قلنا لأنها بالنسبة للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير، وتزيد شيئا لا يصح ان يقضيه غير، تبقى قامت مقام الايه الجماعه تعمل له كل حاجه. وسار باهله انس من جانب الطور نارا. احنا اتكلمنا في انس دي زمان، معنى انس ابصر وراءه، او انس احس بشيء يؤنس من الانس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده. نعم. قال لأهله امكثوا، امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره، يبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة ايه خاصة. آنست ايه نارا لعلي، ولعل دي كلمة رجاء، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر، أم قال لك ممتيهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني نمشي ازاي، احنا في احنا في حته وما يروحنا، عايزين نروح فين والناس يقولوا. فأهم شيء هو إيه الخبر، أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى إذن كانوا فيه تيهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظة إيه حاجتين اثنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها عشان البرد. فجاب لهم الأمرين الاثنين. احنا قلنا هناك لما تلقى قال ايه اني انست نارا في ايه كده، ما قالش مكتب. بالله لما تكون المراه ماشيه ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها ايه انا انست نار، انا هروح علشان اشوفها حاجه او جزء او خبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ يقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟